ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سبحان القادر سلم يا رب. ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سبحان الله وأشرقت الأرض بنور ربها. الله الله عليك يا سيدنا. وأشرقت الأرض بنور ربها. الله أكبر على ووضع الكتاب ووضع الكتاب. الله أكبر صلى على النبي. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها. ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء الله أكبر. الله أكبر. نور على نور يا مولانا. الله أكبر. وقضي بينهم بالحق بالحق وهم لا يظلمون. سبحان الله ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر كده يا سيدنا. الله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سلم يا رب. لا إله إلا الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. لا إله إلا الله. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم. حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء فادخلوها خالدين. الله أكبر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليك يا من حاج. ما شاء الله عليك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله عليك يا سيدنا. الله يا قرآن. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدق. الله وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر. الله يفتح عليك الله يا قرآن الله. وترى الملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم. سبحان الله سبحانك ربنا وتعالى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب لا قوة إلا بالله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله الله الله الله الله يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز غافر الذنب وقابل التوب. الله الله سبحانك يا رب. شديد العقاب ذي الطول لا لا إله إلا هو إليه المصير. سبحانك رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. الله أكبر. أكبر. لا إله إلا الله. صل على النبي. أذكر الله. ما يفتح عليك. إليه المصير. سبحانك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. لا إله إلا

الله الله الله الله افتح عليك يا مولانا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله صل على النبي. الله يفتح عليك. الله أكبر. نور على النور يا مولانا. الله أكبر. إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Oh. الله ما شاء الله ما شاء الله على جمال النبي افتح عليك احمد سيد كده مولانا بالقران وقيهم السيئات وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.